بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج أسرار الفاتحة. في هذا اللقاء سنستكمل أيضا الحديث عن الاعتصام. الاعتصام منهج عظيم يقي العبد من فتن الشهوات والشبهات. من أراد أن ينصح أحدا بشيء فلينصحه بالاعتصام بالله والاعتصام بحبله، فباعتصامه بالله جل وعلا يقيه هذا الاعتصام من الهلاك، وباعتصامه بالله وبالاعتصام بحبل الله يقيه من الضلال. فإذا وقى العبد الضلال والهلاك هداه الله إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هذا من أعظم الأدعية التي يرددها العبد في صباحه ومسائه، ويرجو الله عز وجل أن يحققها له. تحدثنا عن الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، وقلنا إن الاعتصام بحبل الله عز وجل هو طاعة الله عز وجل امتثالا لأمره وامتثالا له ومراقبة لأمره. والاعتصام بالله سبحانه وتعالى يجعل العبد قويا بالله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن ربه معه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تهزم أبدا. سأتحدث الآن عن درجات عظيمة في سير العبد في الاعتصام بالله جل وعلا وبحبله. أول هذه الدرجات الاعتصام بالله جل وعلا استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. أعيد الكلام، قال رحمه الله تعالى ابن القيم، قال: الاعتصام بالله جل وعلا هو الاستسلام والإذعان والانقياد لأمر الله جل وعلا بتصديق الأمر والنهي، بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. هو يريد أن يقول أن الاعتصام لا يتم للعبد إلا بأن يسلم نفسه لله وأن يستسلم لربه جل وعلا ومولاه. ولهذا هذا هو معنى الإسلام الحقيقي، والإسلام هو دين جميع الأنبياء. ولهذا الجواب الصحيح حينما يقال: ما هو دين عيسى عليه السلام؟ نقول: الإسلام. ما هو دين موسى؟ نقول: الإسلام. قال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله جل وعلا أخبرنا عن بلقيس، فقال سبحانه وتعالى: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام هو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمعناه العام، وإلا فهناك معنى خاص في كل دين من هذه الأديان. فجميع الأديان السماوية التي أنزلها الله جل وعلا لا شك أنها تتفق في الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالله بالعبادة، وإن اختلفت في بعض الشرائع والأحكام التي بيّنها الله جل وعلا. حتى يتم الاعتصام بالله يجب أن يستسلم العبد لله وينقاد، وأن يكون هذا الاستسلام والانقياد بيقين، لا يقول: والله إن نفعت وإلا ما ضرت. لا، يجب أن يكون من أعماق قلبه يعلم أن ما جاء به الله هو الحق، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن يصدق بالوعد والوعيد، وأن يعظم الأمر والنهي الذي جاء به الله سبحانه وتعالى. ولهذا يذكرون يعني عن الشك والتردد الذي يكون لدى البعض، يقول أحدهم: زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار إليكما. فهو يقول إن الخسار في كلا الأحوال، أنا لن أكون خاسرا إن آمنت بما باليقين الذي لدي أو لم أؤمن أو كنت شاكا فيه. وهذا نقول غير صحيح، يجب أن يكون لدى العبد يقين وقناعة بأن ما جاء به الله عز وجل هو الحق، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا هذا الحق الذي يجب على العبد أن يذعن وأن ينقاد له. حينما يقول العبد: أنا مسلم، يعني أنا مستسلم لأمر الله، أنا منقاد لأمر الله. قال بعض العلماء: هو في الاستسلام في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال في كلامه: وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. ما المراد؟ المراد أن من الاعتصام بالله أن يؤسس معاملته للخالق وللخلق على الإنصاف، فيؤسس معاملته مع الله عز وجل على الإنصاف. ومن أعظم الإنصاف أن لا يعبد مع الله جل وعلا أحد، ليس هناك أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل، وكل ما سوى الله من الآلهة فهي باطل، كما قال الله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والله جل وعلا بيّن لنا في كتابه الأدلة العظيمة على أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والله جل وعلا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أرسل الله من رسول ولا بعث من نبي إلا وهو يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال: ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصاف طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله. وقد جاء في الأثر فيما يدل على عدم الإنصاف من بعض البشر أنه قال أن الله جل وعلا قال: أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتودد إليهم بالنعم ويتقربون إلي بالمعاصي والنقم. فالعبد يجب أن يكون منصفا في تعامله مع الخالق، وأن يكون منصفا في تعامله مع الخلق. والإنصاف في تعامله مع الخلق هو أن يرضى لهم ما يرضى لنفسه، ويحب لهم ما يحب لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بهذا يكون الاعتصام بالله جل وعلا الاستسلام والإذعان والانقياد لله، تصديق الوعد والوعيد، تعظيم الأمر والنهي، تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. أيضا من الدرجات المهمة فيما يتعلق بهذا المعنى العظيم وهو الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، هو كما يقول رحمه الله تعالى: أن يقطع النفس عن أغراضها. وأقصد برحمه الله الإمام ابن القيم رحمه الله، أن يقطع النفس عن أغراضها، يصون إرادتها ويقبضها عما سوى الله جل وعلا. أعظم الأمور أن يصون العبد نفسه إرادته عما سوى الله. يقولون الأدب أنواع: الأدب مع الله، والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأدب مع الناس. الأدب مع الله هو صيانة النفس عن غير الله سبحانه وتعالى، فليس في نفسه إلا الله، وليس في قلبه تعلق إلا بالله جل وعلا، فيصون هذا القلب عن غير الله جل وعلا ليجعله خالصا لربه سبحانه وتعالى ومولاه. عند ذلك تتفجر ينابيع المعرفة والرحمة والخير من قلبه، لأنه جعل قلبه يشرق بمحبة الله وبطاعته وبطاعة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وأيضا من درجات الاعتصام إسبال الخلق على الخلق. لا يستطيع الإنسان أن يكمل دينه إلا في الإحسان في تعامله مع ربه والإحسان إلى الخلق. ولهذا حينما يتحدث بعض العلماء رحمهم الله تعالى عن هذا المعنى، يقولون في القرآن الكريم: كما نعلم أن أركان الإسلام 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. لكننا نجد في القرآن أن الله جل وعلا في آيات كثيرة يقرن بين الصلاة والزكاة أكثر مما يقرن بين أي عبادتين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لماذا قرن الله الصلاة بالزكاة؟ يقول العلماء: سعادة العبد لا تتم إلا بأمرين. الأمر الأول أن يصلح ما بينه وبين الله، ومن أعظم ذلك بعد التوحيد الصلاة. والأمر الثاني أن يصلح ما بينه وبين الناس، ومن أعظم ذلك هو أداء هذه الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى. وحتى يتم للعبد هذا الأمر، فلا بد له من رفض العلائق عزما. لاحظ هذا المعنى، لا بد له من رفض العلائق عزما، فحتى تصفو النفس وتزكو فلا بد من الإنصاف في معاملة الله جل وعلا والإنصاف في معاملة الخلق، ولا بد من إسبال الخلق على الخلق حتى تزكو النفوس وتطمئن. ولا يتم هذا إلا بالعزم التام على قطع العلائق، بالعزم التام على قطع العلائق. والمراد أن تقطع من الباطن لا من الظاهر، فالمال قد يكون في يد الإنسان فلا يكون في باطنه فلا يضره، وقد يكون كثيرا وقد يكون المال قليلا فيكون في قلب الإنسان وليس في يده فيكون ضارا على صاحبه. ولهذا يقولون إن رجلان كانا غنيين، فأحدهما افتقر وجن والآخر افتقر ولم يصب بشيء، فقالوا للذي لم يصب بشيء: كيف نجوت وهلك صاحبك؟ قال: صاحبي جعل المال في قلبه، فلما فقد المال فقد عقله، وأنا جعلت المال في يدي، لما فقدت المال لازلت أملك قلبي وهو أعظم ما يقربني من الله جل وعلا. قطع العلائق التي تعوق الإنسان المراد أن يقطعها في الباطن وليس في الظاهر. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كان منهم الأغنياء، فمنهم عبد الرحمن بن عوف وكان غنيا، عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان غنيا، حتى فيما يتعلق بالنساء النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 من النساء، الحسين بن علي رضي الله عنه تزوج أكثر من 70 امرأة، لكن هذه الأمور لم يكن لها علاقة بالباطن، فالباطن لم تتعلق القلوب بالنساء، لم تتعلق القلوب بالمال، فلذلك لم تضر صاحبها. قيل للإمام أحمد رحمه الله: أيكون الرجل زاهدا ومعه 1000 دينار؟ قال الإمام أحمد: نعم، إذا لم يحزن على فقدها ولم يفرح بكثرتها، فهذا دليل على أن المال قد يكون صاحبه في يديه ولا يعيقه في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يخاف على العبد إذا تعلق في الباطن بهذه الأمور فيقطعها ظاهرا حتى يسلم له دينه ودنياه. الاعتصام بالله جل وعلا لا يتأتى للعبد إلا بقطع هذه العلائق الباطنية حتى تستقيم النفس لطاعة رب البرية سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعمر أوقاتنا بطاعته وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.